الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فنستعين ربنا جل ذكره وتبارك اسمه في التأمل في لقائين متتابعين حول قول الله جل وعلا عن نبيه سليمان: وتفقد الطير فقال ما ألي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، إلى آخر ما جاء في سياق هذه الآيات المباركات. نستعينه جل ذكره في أن يكون العلم نافعاً لغوياً وإيمانياً وتاريخياً. أنبياء الله هم سادة الخلق وهم الدعاة إلى الحق، منهم من آتاه الله جل وعلا الملك والنبوة، ومنهم من أوتي النبوة لكنه لم يكن حاكماً قاضياً بين الناس، لم يقود جيوش ولم يحكم، ومنهم من خير فاختار أن يبقى عبداً وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أشرفهم وأكرمهم صلوات الله وسلامه عليه. وسليمان أحد الأنبياء الذين حكموا. قال الله عز وجل هنا في سورة النمل: وتفقد الطير، بكونه ملك قائد للجيش تفقد جيشه حتى أتى على الموضع الذي خصص للطير، فجيشه جن وإنس وطير، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. والطير أمة عظيمة، قال الله جل وعلا: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وله خبر مع أنبياء الله، فإن إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير. وعيسى عليه السلام لما جاء بالآيات الواضحات البينات: أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. وأبرهة لما قدم بجيشه سلط الله عليه الطير. وقد قلنا في دروس سابقة لنا أن الإنسان عياذا بالله إذا بلغ به الجبروت في قلبه أن يظن أن الله لن يقدر عليه، أتاه الله بأضعف خلقه فيأتي أضعف الخلق فيكون سببا في هلاكه، أو بتعبير أوضح يأتيه من مأمنه، يأتيه من مأمنه. فأبرهة لما عزم على أن يهدم البيت حتى لا تحج العرب إليه، وساق الفيل معه من اليمن في قصة شهيرة معروفة ذائعة شائعة، لما دنا من البيت قد يقع في خلد أبرهة أن تأتي سباع يتعرض لغاباتها لآجامها فتحنق وتحارب جيشه، يتعرض لواد مليء بالحيايا فيطأها الجيش فتثار فتؤذيه. لكن أنت تعلم وقرأت كتبا كثيرة وسمعت من آبائك وأجدادك، كلما أحد أرسل ابنا له مثلا هذه قطر حرسها الله قبل أن تعمر هذا العمار، يعني لو نفرض قبل 200-300 سنة، فلو أن أبا أراد أن يبعث ابنه من الدوحة إلى الوكرة مثلا، فيقول له: يا بني إذا مشيت في الليل أو في النهار تنبه وحش، أسد، سبع ضاري، حية في الوادي، يعطيه مقلاع، يعطيه شيء يتقي به الوحوش الضارية وهوام الأرض. لكن لم نسمع ولا يعقل ولا يقبل أن أحدا يبعث ولده يقول له: يا بني احترس من الطير. لا يوجد أحد يخوف يوما من الدهر أن الطير تؤذيه. فعندما تسمع أن رجلا سافر شابا، امرأة تعرض لها وحش فأكلها لدغتها حية، أمر مقبول معقول، لكن لم نسمع أن أحدا وهو يمشي قتله الطير.

الله ما بعث ملائكة تأخذ فرعون بيده وتأخذ الناس من بيوتهم، لكن خلق الرغبة في قلب فرعون أن يخرج، يسر له هذا الأمر، وخلقها في قلوب من معه، فخرجوا طوعا وهم يخرجون للهلاك والموت لا للنجاة والحياة. إذن إذا أراد الله بعبد خيرا خلق في قلبه محبة أن يطيع الله، أحيانا ترى أناس أكثر إقبالا على الطاعة منا، ليس السؤال من أين أتوا بهذه القوة، قد يكون بدنك أقوى من بدنه، لكن السؤال من أين أتوا بهذه الرغبة. الله خلق الرغبة في قلوبهم لما علم صدق قلوبهم في التوجه إليه. إذن كل رحمة من الله تستجدى بصدق الرغبة فيما عنده تبارك اسمه وجل ثناؤه. ولما كان القرآن أعظم ناصح قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعود لخبر نبي الله سليمان، قال: ما لي؟ فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، أن يأتي بعذر. قال ربنا: فمكث غير بعيد، أي مضت فترة من الزمن غير طويلة غير مديدة، فإذا بالهدهد يقف بين يدي سليمان. قال: أحط بما لم تحط به، حتى يعلم أن لكل عبد منتهى في العلم مهما بلغ. أحط بما لم تحط به أنت، هذا المعنى. وجئتك من سبأ بنبأ، ولم يقل بخبر، لأن النبأ الخبر إذا كان جليلا فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ما معنى يقين؟ أي على بينة، لم أنقله عن أفواه الرجال، وإنما شيء رأيته بنفسي، وليس الذي تنقله عن الناس كالذي تقف أنت عليه بنفسك. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، هذا إجمال، لم يقل إلى الآن ما هو النبأ، ثم بيّن. قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدت امرأة تملكهم هي بلقيس، وقالوا أهل، ويقول أهل التاريخ إن هذا كان في مأرب، ومأرب غير بعيدة عن صنعاء، وصنعاء ومأرب مدينتان في اليمن شهيرتان قديمتان. الشاعر العربي يقول: لا بد من صنعاء وإن طال السفر، وإن تنحى كل عود وانقعر. وجرير يقول: دخلنا قصور يثرب معلمات، ولم يتركن من صنعاء بابا، في بائيته الشهيرة. والمقصود قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت، أي الملكة، من كل شيء، ليست كل هنا على إطلاقها، وإنما المراد من كل ما يؤتاه الملوك عادة، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أي أنها معظمة مبجلة، لها خدم، لها حشم، ولها سرير يليق بمقامها. الآن وصف حالهم ماذا؟ الدنيوية، لم يصف حالهم الدينية. ثم انتقل بعد الحديث عن حالهم الدنيوية إلى الحديث عن حالتهم الدينية. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فأنكر الهدهد عليهم بفطرته أن يسجدوا للشمس من دون الله، وكانوا عبدة كواكب. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وأخبر أن هذا من تزيين الشيطان لهم. ثم قال منكرا: لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، كل خبيئة في السماء كل خبيئة في الأرض يعلمها الله، هذا على وجه الإطلاق. وعلى وجه التفصيل فالمراد أن الله يعلم ما ينزل من السماء من غيث وما ينبت في الأرض من زرع. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أثنى على ربه وأنه يعلم ما خفي وما أعلن، ثم بيّن وختم قائلا: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. والعرش العظيم أعظم المخلوقات وأجلها قدرا، والله جل وعلا مستو عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. وكثيرا ما يأتي في القرآن وأنت تقرأ القرآن بحمد الله وتتلوه ثناء الله على ذاته العلية في مواطن جليلة بذكر العرش. ربنا يقول: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. وقال هنا: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا كله قاله الهدهد لسليمان، فقال نبي الله: سننظر نتمهل ولا نحكم عليك بصدق ولا بكذب، أصدقت أم كنت من الكاذبين، سيتبين لي من ما شأنك ما أمرك، إن كنت صادقا فيما نقلت من نبأ أو كنت كاذبا فيما أخبرت به. اذهب بكتابي هذا، أي كتب كتابا إلى بلقيس وأعطاه الهدهد، لأن الأصل أن من مع سليمان لا يعرف ذلكم الموطن ولم يقف على أخبار تلك الملكة. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. حمل الهدهد الكتاب من سليمان وأتى به إلى بلقيس، ويقول الرواة والعلم عند الله أنه وضع الكتاب جانبا وتنحى، فعرفت أدب الرسول فاستدلت به على أدب المرسل. والعرب تقول في أخبارها في أمثالها: إن عقل الرجل يعرف من ثلاثة، يعرف من هديته، ويعرف من رسالته، هذه الثانية، يعرف من رسالته ويعرف من رسوله. فكتابك الذي تكتبه يدل على عقلك، وهديتك التي تهديها تدل على عقلك، والشخص الرسول الذي تبعثه لأمر يدل على عقلك. وقد كان، وهذا استطراد، كان هناك رجل فيه شجاعة وقوة، ثم إن أباه طلق أمه، ثم تزوج أبوه امرأة جميلة، فكانت تكره هذا الابن من الأولى، واسمه عرار. فكان والده يقول لها: أقبل كل شيء منك إلا أن تهيني ابني عرارا. أرادت عرارا بالأذى، ومن يريد عرارا بالأذى فقد ظلم، أبيات شهيرة. المقصود منها أن عرارا هذا عاش في زمن أدرك الحجاج بن يوسف، فحصلت واقعة، فأراد الحجاج أن يخبر عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين في دمشق بخبر الواقعة، فكتب كتابا إلى عبد الملك بما وقع. فحمل عرار الكتاب إلى أمير المؤمنين، وعبد الملك كان حافظا لأيام العرب وأشعارهم حتى في أهل زمانه. فلما قرأ الكتاب، الكتاب لم يتبين فيه عبد الملك التفاصيل كلها، لأن الكتاب مهما بلغ يبقى كتابا. فأخذ يسأل عرارا وهو لا يعرفه، إنما يعرف أنه هذا رسول من الحجاج، فكلما سأله فصل له في الجواب ببلاغة وبيان، فتعجب عبد الملك فتذكر البيت وقال: أرادت عرارا بالأذى، يعني أول ما دخلت علي استصغرتك. فلما قال البيت تبسم عرار، فتعجب عبد الملك لهيبته، كيف يتبسم رسول من عند أحد أجناء قادته بين يديه. قال: ما يضحكك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أتدري من عرار؟ قال: لا. قال: أنا عرار يا أمير المؤمنين. فأصبح الأب الوالد الأب آنذاك كان موفقا في مدح ابنه. فنبي الله سليمان بعث الهدهد بهذا الكتاب، ولهذا قالت بلقيس لأهلها: ألقي إلي كتاب كريم. هذه مسألة كريم توقعك أحيانا في حرج. في اللغة، في أسلوب القرآن، كلمة كريم تطلق على النفيس من كل شيء. الله نعت كتابه قال: وإنه لقرآن كريم. قال هنا عن كتاب سليمان ألقي إلي كتاب كريم. قال عن النبت في الأرض من كل زوج كريم، يعني من كل نبات كريم. أحيانا أنت تأتي تمدح رجلا تقول فلان كريم، تقصد علو كعبه، هو قد يفهم أنك تطلب منه مالا. إذا مدحت قلت له أن فلانا كريم يقصد، ربما فقه أنك كأنك تستجديه تطلب منه مالا، وأنت لأن لغتك قرآنية تتعودت على نوع معين من البلاغة تظن أن الناس كلهم يعلمون ما تعلم، وهذا لا بد منه، لا بد من إدراكه في حياة الناس. نتم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم خبر نبي الله سليمان مع أهل سبأ، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.